إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الدقائق المعدودات نتحدث عن مخلوق من مخلوقات الله، وجندي من جنوده، أرعب العالم كله، ألا وهو ما يسمى بفيروس كورونا. ألا وإن الله عز وجل له جنود السماوات والأرض لا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تجري أقداره سبحانه على عباده، شاء من شاء وأبى من أبى. يعافي الله من يعافي فضلا، ويبتلي من يبتلي عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إنما يفتح الله للناس من الرحمات والخيرات والبركات لا ممسك له، لن يمسكه حاكم ولا محكوم، قريب ولا بعيد، قوي ولا ضعيف. لا تمسكه الدول ولا المجتمعات ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا الأفراد. فإذا أراد الله الشيء كان، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فرحمة نكرة تفيد العموم، وقوله لا ممسك لها نكرة أخرى في سياق النفي تفيد العموم، لا يمسكها أحد كائنا من كان. وما يمسك، أي من رحمته عن عباده، فلن يرسله أحد، لا من الدول ولا من الشعوب ولا من المجتمعات. الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. له مقاليد السماوات والأرض، الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، الله سبحانه وتعالى أكرم من سئل سبحانه وبحمده. إن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من البلاء ليرجعوا إليه. إن الناس يجب عليهم دولا وشعوبا وأفرادا ومجتمعات أن يأخذوا العظات والعبر مما يجريه الله عز وجل ومما يقع ويكون، لأن الله إنما ميزهم بالعقول من أجل أن يستلهموا العظات والعبر وأن ينتفعوا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكورونا دروس وعبر للناس يجب أن يستفيد منها جميع الخلق. أولا، ينبغي أن نعلم أن جنود الله عز وجل في السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، مما نعلم ومما لا نعلم. ولذلك يا عباد الله، ألم يسلط الله على فرعون وقومه الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إن الله عز وجل يقول عن الكفار خصوصا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل يقول: ولله جنود السماوات والأرض. بينما تلك أمة ظاهرة قاهرة يتبجحون أعني الصينيين ومن كان على شاكلتهم، وهم فان اقتصاد في العالم، وهم من دوخ العالم بالتكنولوجيا الحديثة وبالصناعات والاقتصاد المتطور، وهكذا أيضا بالصناعات الكيميائية والنووية والغواصات والأقمار الاصطناعية، وهكذا أيضا الجيوش الجرارة التي لا يفوقها جيش في العالم من حيث العدد، وهكذا أيضا ما عندهم من الأمور. فلما افتخروا بقوتهم وبتقدمهم وأنه من ذا الذي يكون أقوى منهم، هل أغنت تلك التقنيات وتلك التكنولوجيا الحديثة وتلك الصناعات وذلك الاقتصاد وذلك الجيش الجرار والنووي والكيماوي وهكذا أيضا البوارج والغواصات والطائرات والقاذفات والأسلحة الفتاكة والاقتصاد القوي، هل استطاع أن يوقف فيروسا لا يرى بالعين المجردة؟ أعجزهم، وصار شعب بأكمله مسجون في بيوته وفي مدنه وفي مناطقه، يلبس شعب كامل الكمامات ترعبهم عطسة يعطسها رجل في الشارع فتزعجهم وتقلقهم وترعبهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أين من يتعظ وأين من يعتبر؟ إن كثيرا من الدول ترفع حالة التأهب والطوارئ القصوى إلى درجاتها العليا خوفا من فيروس لا يرى بالعين المجردة. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، ما أضعف الخلق وما أضعف البشر وما عندهم، فالله عز وجل خالق كل شيء يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يخلق هذه الأشياء تأديبا لمن شاء من الخلق وردا لمن شاء من أهل الإيمان والعبرة والبصيرة إليه، ليتعظوا ويعتبروا ويعتصموا به ويتقووا به ويعلمون أن إلههم وربهم الواحد لا شريك له، القادر على كل شيء، الذي خلق الخلق وإليه مرجعهم ومردهم، أنه سبحانه المعبود بحق دون ما سواه، الذي يجب أن يفرد بالعبادة والخوف والرجاء والتعظيم وسائر أنواع الطاعات، الذي يدعى، الذي يجب أن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. فما أعظمه وأعظم نعمه ومننه على عباده، ولكنك أكثر الناس لا يعلمون. يا عباد الله، إن مما يستفاد من هذا أنه ما وقعت عقوبة إلا بذنب، ولا ارتفعت إلا بتوبة. الله عز وجل يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يريد الله عز وجل عند أن تحل المثلات والعقوبات على عباده أن يرجعوا إليه، وأن ينيبوا إليه، ويستقيموا على أمره، وأن يبدلوا أعمالهم السيئة بالحسنة. فإن الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان هناك نعمة لن تزول إلى نقمة إلا إذا غير الناس ما في قلوبهم، تكبروا في الأرض، جاهروا بالذنوب والمعاصي والسيئات، استطالوا على عباد الله. وهكذا الله عز وجل يقول: إذا وقعت الأوبئة والعقوبات وحلت المثلات لن ترفع أيضا ولن تغير بمجرد كلام، وإنما برجوع إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. يجب أن نؤمن إيمانا عظيما بقضاء الله تعالى وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء في المسند من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهكذا أيضا الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. لقد اكتشف العالم حديثا في السنين المتأخرة والقرون الأخيرة، اكتشفوا مبدأ سبقهم إليه القرآن من قبل مئات السنين، وسبقتهم إليه السنة والشريعة الغراء من قبل مئات السنين، ألا وهو ما يسمى بمبدأ الحجر الصحي، أن الوباء إذا وقع في بلد لا يخرج أهله منه لئلا تنتقل العدوى، وإذا وقع في بلد لا يدخل أحد إلى ذلك البلد لئلا يصيبه ما أصابهم. إن ديننا قد سبق إلى هذا من زمن قديم، إنه الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما ذهب عمر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس إلى بلاد الشام لفتحها، وقع الطاعون، وعمر على مشارف الشام، وقع الطاعون في بلاد الشام، فخرج إليه أبو عبيدة وغيره من أمراء الأجناد وأخبروه أن الطاعون قد وقع، فكيف يدخل بالمسلمين في بلد وقع فيها الطاعون؟ فاستشار أشياخ المهاجرين والأنصار وسادات المسلمين في ذلك، فاختلف منهم من اختلف، واتفق رأي من اتفق، ثم استقر رأي عمر على أن يرجع بالمسلمين ولا يدخل بلاد الشام. فقال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر، فأصبحوا، أي سأصبح راكبا فارجعوا. فقام إليه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، فقال: يا أمير المؤمنين، فرارا من قدر الله ترجع ولا تدخل، تفر من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. المرض بقدر الله، والعلاج من قدر الله، الحر من قدر الله، والسعي في أسباب التبرد من قدر الله، البرد من قدر الله، وأسباب التدفئة من قدر الله. ثم جاء عبادة عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. وهذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فإذا أراد الله شيئا فلا رد لقضائه، لا رد لقضائه. وقد قال لا عدوى ولا طيرة، وقال من أعدى الأول، ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب. يأخذ الإنسان بالأسباب ويحتاط لنفسه، ودل على هذا شريعة الله عز وجل. وهكذا أيضا يا عباد الله، من أعظم ما يرفع ويدفع هذا الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالدعاء أمر مطلوب، والتحصن بالأذكار الشرعية للمسلمين جميعا أمر مطلوب. فقد جاء عند أبي داود من حديث عثمان، روى أبان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من قال ثلاثا إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء في ذلك اليوم حتى يمسي، ومن قالها إذا أمسى لم يصبه فجأة بلاء في تلك الليلة حتى يصبح. أعظم ما يحصن العبد التوحيد، ذكر الله عز وجل، الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء والنوم، وأذكار اليوم والليلة. وهكذا أيضا من أذكار الصباح كما في حديث ابن عمر عند مسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتأمل قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، منكرات الأمراض والأدواء. وكان يتعوذ من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يا عباد الله، أن يترك الإنسان الأسباب التي تؤدي إلى عقوبات الله، فإن المعاصي لها عقوبات كونية قدرية ودينية شرعية، وربما عم الله الجميع بعقاب البريء والمتهم والمذنب وغير المذنب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث زينب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت يا رسول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والتي تليها، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعم الله الجميع بالعقاب، ثم يبعث الناس على نياتهم، هذا عقوبة وهذا يرفع الله درجاته ويحط الله عز وجل من خطاياه ومن سيئاته. وإن فشو المعاصي، فشو المعاصي. وهكذا الفواحش مؤذن بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا، كما في حديث ابن عمر عند الحاكم: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أخذوا بالطاعون، وإلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أعلم شيئا أعظم في دفع البلاء أو قال رفعه من الاستغفار. من أعظم ما يدفع الله عز وجل به الأوبئة ويرفعها الاستغفار. وصدق الله إذ يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار يرفع الله عز وجل به البلاء ويدفع الله عز وجل به البلاء. فعلى العبد أن يكثر من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل. إننا نسمع دولا إسلامية وعربية في هذه الأيام تتخذ أسبابا للوقاية من هذا المرض، إما بإغلاق حدودها، وإما بمنع الحركة للناس، وإما بتوزيع الكمامات، وإما بشراء الأمصال والأدوية وغير ذلك. والواجب عليهم أن يحثوا الناس على التوبة والدعاء والاستقامة. إغلاق دور السينما والمراقص والملاهي والكنائس ورفع الظلم عن عباد الله عز وجل، وتحكيم شريعة الله في عباده، وتفعيل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا أيضا إشاعة الخير بين الناس، وإبعاد أهل المعاصي والذنوب والسيئات والفساد والإجرام وقمعهم والأخذ على أيديهم، فإن هذا أنفع وأنجع، أنفع وأنجع. ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنه في زمن من تلك الأزمنة وقع في بلاد الشام والعراق والجزيرة طاعون وحمى انتشرت بين الناس حتى ماتت الوحوش في البراري، ثم ماتت البهائم، وهاجت ريح سوداء، وتساقطت الأشجار، وعم الرعب والخوف في الناس، ثم حصل من الأمراض الفتاكة ما حصل التي أودت بالآلاف من الناس. فما كان من ذلك الخليفة العاقل في ذلك الوقت إلا أن أمر بكسر الملاهي والمعازف وإشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضرع إلى الله والابتهال إليه، فرفع الله عز وجل ذلك. إن من أعظم أنواع العلاج محاربة الشر والفساد وعقوبة أهله والأخذ على أيديهم، فإن هؤلاء شر وبلاء تنزل العقوبات بالعامة والخاصة بسببهم. لماذا أغرق الله أهل الأرض أيام نوح عليه السلام وما نجا إلا نوح ومن آمن ومن كل شيء من مخلوقات الله زوج، وهلكت بقية الأزواج من سائر المخلوقات من الوحوش والطيور والدواب والهوام والحشرات وغيرها بسبب كفر الكفار، أهلك الله عز وجل أولئك أجمعين. وهكذا جاء في الحديث في الصحيحين: مستريح ومستراح منه، فأما العبد الكافر أو الفاجر، أي إذا مات وهلك، تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، لأن شؤم ذنوبه ومعاصيه سبب لعقوبة الكل عياذا بالله. نحن في سفينة واحدة إن لم يأخذ ولاة الأمر على أيدي السفهاء والظلمة وأهل الإجرام ودعاة الشرك والبدع والمعاصي وغيرها، ويشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعات والعبادات والقربات، وإلا غرقت السفينة بالكل، غرقت بالكل عياذا بالله. فهذا أمر عظيم. كذلك أيضا من أعظم أسباب دفع البلاء ورفعه الصدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة من أعظم أسباب الشفاء، وهكذا أيضا رفع البلاء، يدفع الله العقوبات ويدفع الله الآفات ويدفع الله البلايا والرزايا بصدقات. فصدقات العبد كما قال ابن القيم رحمه الله جنود له تدافع عنه وهو على فراشه، فإن لم يكن له جنود تدفع عنه أصابته الآفات والبلايا وظفر به الأعداء. أو كما قال رحمة الله عليه: فيا عباد الله، الله عز وجل يبتلي عباده ليرجع إليه ويستقيم على أمره، إن أنجع شيء لي التحصن من الأوبئة والأمراض والعلل الحاضرة وما يقدره الله عز وجل بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. لا مانع من الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا من العلاج والأدوية وغير ذلك، هذا أمر لا مانع منه. وأن يتخذ الإنسان مسألة الحجر الصحي فقد دلت عليها شريعتنا والحمد لله كما سبق، لكن الأعظم التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمكين لأهل الحق وإشاعة الطاعات والعبادات والقربات، وهكذا أيضا إغلاق دور الخنا والزنا والرقص والفجور ودور السينما والملاهي والمراقص وغيرها التي هي من أعظم أسباب العقوبات، وإغلاق الكنائس في جزيرة العرب التي لم يأذن بها ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وقال: لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإن هذه الأمور من أعظم الأشياء التي يدفع الله عز وجل بها البلاء ويرفعه مع ما سبق ذكره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والزلازل والقتل والمحن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.